وارمنا يا هندو. وحذف لا مكرم لا عندك قطع حذف قبل وارجع انها التقى الضمير مع ال فكان عذب حق جي ساكن هنا يكون اول من ساكن ولا حد من الاخر لا يكون ذيها الحرف الساكن هو بيحصل به لان المدغم فيها ساكن الاول مبني عليها. ايه. في الحالة دي. ايه. ذيها لأنه فيها حرف النون التوكيد الأول منها ساكن فإذا بينتقي مع الساكن. ذيها كدور. إذا كان يعني وجد فوجب الحذف. هذا بعد الحذف الأول. في ورمنا هن فإنه يسقط فيهما الضمير لاتصال النون الساكنة بهما. هذا بيجعلها كالجزء بيخلوه. كالجزء أول ما بلا أوله قال فالالتقاء الأول الساكنين معك واو لام الكلمة والضمير كم كالكلمة الواحدة وارجع حذف واللام وارجع جاء حذف ثاني بعد التقاء الساكنين الأخير يعني الضمير ولا والنون التوكيد يعني عاد النفس أو كان الساكن الثاني أول كلمة منفصلة ذاك الأول ما كلمة ولا كالكلمة كالجزء من الكلمة وذلك نحو يخشى القوم ويغزو الجيش ويرمي الغرب الغرب يرمي الغرب ها ذا في كلمتين لكن الفرق بينهم ان بيبقى الحرف على ما هو في الخط ما له ترمي الغرب ما حاجة نقطع لها هو بتبقى مكانها مرسومة هنا يحذف في النطق ويبقى فلاس في الخط فيها الفرق بينهم هنا في كلمتين أما في كلمة واحدة بيحذف لفظ وخط لأن في الكاء الساكنين في الشباب وترمي الغرض وهو الهدف وإنما قلنا إن لم يمنع مانع احترازا عن نحو مسلمان ومسلمون ويسلمان ويسلمون فإن النون في الأصل ساكن عند الوقت ها؟ عند الوقت هي في الأصل والتقت بساكن ولا ما حذفه ونحو إضرباني فإن الألف والواو لا تحذف لحصول اللبس في الأمثلة المذكورة لا بيرول ما قبلها من في ما قبلها لك الأصل أصل فيها السكون وهم بينظروا إلى ما قبل هذه بتبين لنا الجمع وال إذا حرفتم هذا الأصل فيها السكون إذا الحين ما بشيء ما بش ما بها إعراب ما هو الإعراب الأصل فيها الساكن عندما يوصل ويتحرك ما عاد يعني ماذا عمل عندك لا بيهربوا منه إذا أرجع يحرك ولا قلت كاسر لا لا ما هو بدأ الأصل أنها التقى ساكن إما بلا ما حدثه هذا الشريف التعاهد هناك وتخلص ولا مشكور فين التعاهد هي فرق لا تفرق لكن قلت لك قد بفارق ما قبل عليه قبل عبي يقولوا مفتوح ما قبله في زيديني لا أصلا فيها زيدين وزيدين ساكنين لا يقولوا لك الحركة لقل الفرق بس لكن قد حصل الفرق من الحركة الأولى هم بينظروا إلى أن النون توضع على التنين حركة الدالة ينظروا إلى أن النون الواضح على التنوين والتنوين هي نون ساكنة يجي مثلها قلنا الأصل ولما أشتري ما الحركة أصلية فيها وهم بيبنوا على الأصل في التقاء الساكنة حالوا حذفوها وين إيش وين يلتبس كل الأول إذا حذفنا الأول مسلماً كلها. لا حذف الألف. الألف والواو. لأنها الأول المفروض ذي. إذا قال لا تحذف لحصول لبس في الأمثلة المذكورة. إذا قال مسلماً قالنا مضارع المؤكد. في الفعل. ومن نحو اضربناني في جمع المؤنث، إذ لو حذفت الألف لنقض الغرض من الإتيان بها الفاصلة، لأنه التوكيد، وهو كراهة اجتماع النون لو حذفناها. الله، لكن أبقوها مع أنها أقدر سكت معي مع ساكن لقل الغرض ديها. اجتماع النون تثقل من إيش؟ من اجتماع الساكن هنا انتقاء الساكن. ولا هم حذرناها؟ لا. هذا أولا ذي من عندي أولا جاء. كه؟ جاء بس جاء كمان. الله ما في مد، فالمدود هو بيه هو خفيف بخفيف سبب. مبلغ ما جاء كلمتين في غير مد جديد يه هو. يعني هو ممتنع متعذرة. وعزت ذاك بأدي لا حد. ها؟ لو نبعد الألف عبا أدي لا حد. لا ما بس. لأن سواء الأمثال بحتي يحذف. لما هو قلنا غير نشتي ما عاد بشي لا يشتو لا يحصل في قلبهم. قصدي ما عاد استقلوا بس بحتي يحذف. لا ما فيها لزوم حذف ما بلا بحصل في قلب. ما هم الفقر ساكنين. أم بيحذفوا لقيل الثقل. بس ما هو لقيل إنها لازم الحذف فيها. يقول لي توالي الأمثال. آه. ولو حذفت لقيل توالي الأمثال لقيل الثقل فيها. لا حصل الثقل هنا هذه هربوا من التقاء الساكنين من أجل ليه التقال النطق فبحصل التقاء لا اجتماع عنه لا تقال الثقل حاصل بس. فإن قيل لما كان الموجب لحذف المد التقاء الساكنين كان ينبغي إذا زال سكون الثاني أن يعود المد لزوال الموجب مع أنه لم يعد في بعض المواضع. قلنا أشار المصنف إلى جوابه بقوله والحركة في نحو خف الله واخشوا الله واخشونا واخشينا غير معتد بها لعروضها، يعني أن حركة اللام في خف الله والواو في اخشوا الله الحركة الضمة عرضت لأجل كلمة منفصلة وهي الله فلم يعتد بها فلم ترجع الألف المحذوفة. قلها المفروض أن إذا حصل حركة هنا أنه يرجع الألف مع عبه لتقى ساكنين. قال ما هو أصلي، إحنا قد قلنا أنه اعتداد بالله بس تكون الأصلي ذي هو أصل فيها، فلو ردوها نجوا عدد أن الحركة ما هي أصلية. ما حصل الغرض وهو إيش؟ عدم التقاء الساكن إنما هي إلا عارضة. ما هو ما بلا رفعوا هنا لقى الله التقي ساكنين ليه ما يعتبر يتسلحوا يتخلص ما بالضم ولا بالكسر ما هي قال فلم يعتد بها فلم ترجع الألف المحذوفة وكذلك حركة اخشونا واو اخشونا ويا اخشينا لأن النون المتصلة بالضمائر الباردة كالكلمة المنفصلة على ما ذكر المصنف في آخر الكافية كما احتاجها من جهة قالوا بيك الجزء من الكلمة من جهة ثانية جاءوا هي هاي بخلاف حركة الأم غير ألف ذي بها بها بعد باب الجماعة لا بدون المرة لا ما هي لا فارقة لا يقدر واحد أنها لا يقدر واحد أنها عاطفة بعض الأحيان في بعض الأحيان جيه تفصل أيوه في بعض المواضع جيه مفصولة أيوه لا يقدر واحد أنها عاطفة فارجع أجرها فيها كل الجماعة بعض الأفعال ما بيه يه مفصولة منه يه مفصولة منه لا أقدر واحد منها حرف عطف مع الكلمة الثانية

ولدن تحذف عن نون لدن ها. وتنوين العلم الموصوف بابن أو ابنة مضافا إلى علم بيحذف كذلك، مع أن المفروض ما بلا يش يحرك في غيره، يعني كان يحرك التنوين لا لا يتحرك الحرف حركه وذهب له. ها نحو اذهب اذهب، قال فتحرك الباء من اذهب الأول بملاقاتها دال اذهب الساكنة، الأول دفع على أمر المفروض أن يكون مبني على السكون لكن حرك لقلت كأسان. إذ تحذف همزة الوصل يلتقي ساكنة الدال ولا والباء. ولم أبله ولم أبله لأن أصلها أباء ها أبالي أصله أبالي، سقطت الياء بدخول الجازم فكثر استعمال لم أبالي فطلب التخفيف فجوزوا جزمه مرة أخرى، يعني ثاني مرة يخففه مرة ثانية لا يجزمه هو يعني تخفيف ثاني الجزم، فطلب التخفيف فجوزوا جزمه مرة أخرى تقل حركة من حركاته فأسقطت حركة اللام فسقط الألف يعني لم أنا أسقط حركة اللام لم أبال عندما جزمه مرة لأن إذا قال لم أبال جاء وقت اجتمع الألف ولا ولا فأسقطت حركة اللام فسقط الألف فألحقها السكت لأن اللام في تقدير الحركة إنها السكت تلحق إذا كان الحرف متحرك قالوا لم أباله عيب على قد أوجعه بل أحذف وحتى يردها على الماء حتى يكسر ها؟ إذا قف فيها حرفين نقص فيه حنا لحقوها السكت حتى يكسروا اللام ردوه على ما ها؟ قلنا حنا لحقوها السكت هي خفيفة حتى يكسروا اللام ردوه على ما نقدوه خفيف احنا ما عاد قد خففها قد نك على الكسرة ما قلت لي الحين جزمنا الثاني مرة ها ورجع لحقنا السكت حتى نكسر اللام ردوه على ما كان ما هو لقل الكسر هدفه من اهل لقل الكسر لا ما هو وش ذا جزمه الثاني مرة هو حذف الياء يعني جزمه ما وصل دوا مرة ورجع سقى ساكنين وخففه لو قد حصل الخفة هذا ليه بال جزمه ورجع جاي وبالها احتاج يحركه ما قبلها ما بيحتاج يتحرك ما قبلها جا حركوها قالوا لم أبله ما يقدر ثلاثة حروف ذا الحين دي على ثلاثة أبله وهي كان أفعل سكت ما حرفين أفعل كانها رباعية قال فسقطت الألف فألحقها السكت لأن اللام في تقدير الحركة إذ هي إنما حذفت على خلاف القياس فكأنها ثابتة كما في لم يره ولم يخشه هي الحركة جائزة اللام يخشى لكن قدر اللام بالحركة لأنها سكت ضروري قبل أن تحرك كان مشترط بيقولوا إذا احتاج يحرك ولا قبلها قال إذ هي إنما حذفت على خلاف القياس فكان عدها موجودة حينها حذفت من غير القياس فكأنها ثابتة كما في لم يره ولم يخشى والتقى ساكنان فكسر الأول كما هو القياس لأن معناها السكت واللام أرجع اعتبروها من جهة أنها متحركة ومن جهة ساكنة يعني فكسر الأول كما هو القياس وأيضا فالكسر حركته الأصلية الأصل في التقى الساكنين أن يكسر تخلص بالكسر قبل لا يخرج عنه أبالي لا ما لقلها الأصل في التقاء الساكنين